ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم معها كأن في أذنيه وقرا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم الله

ما ليس لك به علم

السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض أقلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله الشمس والقمر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان What? لقد خلقنا الإنسان في كبد الله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا وقد خيب من دسيها. كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك

بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عرق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى لا كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصر صدق الله.